شيء. هذا الحكم الكوني مختص به الله جل وعلا، كذلك الحكم فيما يتخاصم فيه الناس يجب أن يكون مرجعه إلى الله جل وعلا، لأن هذا الملك ملكه، وهذا الأمر أمره جل وعلا. فالحكم في التخاصم بين الناس يجب أن يرجع فيه الناس إلى الشرع الذي أنزله الله جل وعلا. على كل رسول، أنزل الله جل وعلا على موسى التوراة فأمرهم أن يتحاكموا إليها، لأن الله جل وعلا هو الذي حكم بما فيها. وأنزل الله جل وعلا الإنجيل وأمر الناس أن يتحاكموا إليه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قال قبلها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الآية. فالحكم الشرعي، الحكم فيما بين الناس من خصومات، حق الله جل وعلا، ليس لأحد أن ينازعه فيه، ومن نازعه فيه فهو طاغوت، لأنه تجاوز حده، وحد الإنسان أن يكون مطيعا لا مطاع. ويطاع الإنسان فيما أذن الله جل وعلا بطاعته فيه. وأما فيها في التحاكم والحكم فالأمر راجع إلى الله جل وعلا بما بلغه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب كما ترى في الحكم والتحاكم، والباب الذي قبله في تبديل الشرع وطاعة الناس لمن بدل الشرع، كما أوضحنا تفصيل ذلك. المقامات إذن في هذه المسألة متنوعة، فمنها مقام تبديل الشرع، وهو مقام من سن شرعا غير شرع الله، وهناك مقام الحاكم بغير شرع الله أو بالدين المبدل، وهناك أمر المتحاكم إلى هذا الحاكم في الشرع المبدل، وهناك المحل والمحرم لمن جعل الشرع المبدل ولو لم يتحاكم إليه. فالصور متعددة. وهذه الآية التي صدر بها الإمام رحمه الله تعالى الباب فيها الدلالة على أن الطاغوت يجب أن يكفر به. قال سبحانه: وقد أمروا أن يكفروا به، وجعل إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت نافية للإيمان. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. جعلهم زاعمين لذلك، والزعم هو القول الذي قد يكون صاحبه صادقا فيه وقد يكون كاذبا، فيطلق الزعم على المشكوك فيه ويطلق على الكذب. يقال: زعم فلان كذا، يعني قال على جهة الشك، وزعم فلان كذا أي قال كاذبا. ويقال أيضا زعم بمعنى قال بدون شك ولا كذب، كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. الله أرسلك، وقوله أتانا رسولك يزعم، هذا فيه ذكر القول الذي يكون مشكوكا فيه عند المتكلم. وقوله جل وعلا هنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، جعل إرادتهم التحاكم للطاغوت مع دعواهم الإيمان، هذه جعلها جعل دعواهم الإيمان مع إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت جعلها زعما، هذا يدل على أنهم كاذبون في ذلك، ولأنه قال وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله هنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فيه اعتبار الإرادة حين التحاكم، فمن لم يرد في التحاكم فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. والإرادة تفسر في هذا المقام بالرضا كما جاء في الأثر الأخير في هذا الباب أن عمر قال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحكم رسوله، أكذلك؟ قال نعم، فقتله. فهنا يعتبر أن يكون مريدا للتحاكم إلى الطاغوت، لأن الله جل وعلا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا القيد معتبر، لأنه قد يكره في التحاكم إلى الطاغوت فيتحاكم لا على وجه الإرادة، لذلك التحاكم إرادة المتضمنة بمعنى الرضا، وقد يتحاكم لأنه يعلم أن هذا الحكم موافق للشرع. مثاله من يكون في بلد يحكم فيه أهله بالقانون واعتدي عليه في أهله أو في ماله أو في نفسه، ويريد أن يأخذ حقه من هؤلاء من جهة القانون، فهنا إذا كان القانون في هذه المسألة يعطيه حقا لم يعطيه الله جل وعلا إياه، وتحاكم إليه وطلب الحق من عنده ورضي بذلك، فإنه مريد للتحاكم إلى الطاغوت. وأما إذا كان ما فيه يوافق ما في شرع الله جل وعلا فإنه يتحاكم غير مريد للتحاكم، ولكن يتحاكم ليأخذ حقه الذي ثبت بالشرع، مثل أن يكون في القانون أن من اعتدى على مال أحد فإنه يرد إليه مال، فلان اعتدى علي وأخذ سيارتي أخذ مالي، فيرفع إلى هؤلاء فيحكمون له بهذا المال وهذه السيارة فيرجع إليه حقه، فهذا ثابت في الشرع، فإذا رفع فتكون الصورة صورة مرافعة إلى القانون، ولكنه غير مريد للتحاكم إلى الطاغوت، وإنما هو مريد للتحاكم إلى شرع الله، وحاكم إلى الطاغوت لأنه يعلم أن ما في حكمهم هو في شرع الله جل وعلا، فتكون نيته أن يأخذ ما جعله الله جل وعلا له. ففي قوله هنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فيه اعتبار هذا القيد، وقوله الطاغوت كما ذكر ابن القيم أنه فعلوث من الطغيان، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع، لأن حقيقة الطاعة أن تكون لله جل وعلا، والعبد المسلم يجب عليه أن يفرد الله جل وعلا بالطاعة بالحكم والتحاكم، ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله، لأن الحكم لله، ومن حاكم إلى غير شريعة الله فقد حاكم إلى الطاغوت، والطاغوت أمرنا بالبراءة منه وبالكفر به كما قال هنا جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به، قد أمروا أن يكفروا به يعني فيما قبل هذه الآية من الآيات، كما في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والطاغوت الكفر به من معنى كلمة التوحيد. فإن كان طاغوت من جهة العبادة وعبادة غير الله فإنه يكون من معنى يعني الكفر به في معنى أو هو معنى لا إله إلا الله. والطاغوت إذا كان مطاعا فإن الكفر به داخل في معنى الشهادتين جميعا، شهادة لله بالألوهية وحده لأن من معاني الألوهية الطاعة، والشهادة أو لأن من العبادة الطاعة والإله هو المعبود، وداخل في قوله وأشهد أن محمد رسول الله لأن معنى ذلك أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلف فيه الناس. فصار المتحاكم إلى الطاغوت عن رضا وعن إرادة صار قد انتفى عنه أو صار غير محقق للشهادتين جميعا إذا كان راضيا بذلك مريدا له كما جاء في الآية. قال سبحانه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهذا من البيان العظيم بأن التحاكم إلى غير حكم الله أنه من الضلال البعيد وأنه من الشيطان، وأن كل من حاكم إلى غير شريعة الله وهو مريد لذلك فإنه قد أضله الشيطان ضلالا بعيدا. والحاكم في طاغوت والمتحاكم إليه وما سوى في الحكم إذا كان مريدين راضيين بذلك، وأما إذا كان الحاكم حكم في ذلك في مسألة أو مسألتين أو في بعض الأشياء ولم يكن متحاكما إليه عن رضا وإنما غلبته نفسه في مسألة أو مسألتين من جهة الشهوة، وكذلك المتحاكم فإنهم غير داخلين في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأن القاضي قد يحكم في مسألة بشهوته وقد يستحضر في هذا الحكم حكم العرف القبلي مثلا أو حكم شيخ البادية فيجامله بذلك وهو كاره لهذا الحكم، بخلاف الحاكم يعني القاضي الذي يلتزم الحكم بالطاغوت فهذا كافر بالتزامه، فالتزام حكم الطاغوت من الحاكم كفر لأنه لا يباح لأحد أن يحكم بغير شريعة الله جل وعلا، وغلبة الشهوة تكون في صورة أو صورتين، أما التزام الحكم بالطاغوت وأن يكون فلان معروف بأنه يحكم بالقانون ويلزم به فإن هذا خروج عن توحيد الله جل وعلا. لهذا ينبغي في هذه المسألة كما ذكرت لكم التفريق بين صورها المختلفة بين تبديل الدين والطاعة في تبديل الدين باعتقاد ذلك كما ذكرنا في الباب السابق، وبين الحاكم وبين المحكوم، والمحكوم صور أحواله والحاكم وصور أحواله. والله جل وعلا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي لا يحكم بالشرع كافر ظالم فاسق. وهل الكفر الكفر أكبر أو أصغر راجع إلى التفصيل الذي ذكرته آنفا. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، ليس هو كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. كذلك قال عطاء وطاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس، وذلك لأن الحكم والتحاكم هذا عمل، والعمل يختلفه أحوال، فإن كان مع العمل اعتقاد بالحل والجواز، يعني العمل بالمحرم معها اعتقاد بالحل والجواز، فهذا كفر في كل المسائل. وأما ترك العمل مجردا فإنه لا يكفر به الكفر الأكبر بمجرد الترك، بل يحتاج إلى تفصيل، لأن الصحابة أجمعوا على أنه لا يكفر بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة، كما قال شقيق أو عبد الله بن شقيق قال: كانوا، يعني عن الصحابة، لا يرون ترك شيء من العمل كفرا إلا الصلاة. والعمل الحكم بما أنزل الله واجب، وتركه ليس مثل ترك الصلاة، فإنه قد يكون أعظم إذا كان معها اعتقاد أو حاكم راضيا، يكون أعظم من ترك الصلاة، لأنه رجع إلى منافاة التوحيد. وقد يكون أصغر إذا كان حاكم عن غير استحلال، أو حكم في مسألة أو مسألتين على غير استحلال، كمن أعطي رشوة فحكم بغير حكم الله، وكمن كانت له شهوة فحكم بغير حكم الله. فإذا المسألة لا بد فيها من التفصيل، والأصل فيها أننا نقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر بهذا الإطلاق، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، كما قال الله جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت اسم للقانون واسم للحاكم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يا الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من ادعى إلى دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من يتصف بهذا الوصف، خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجب تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجب الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين كما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان. وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله تعالى قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا نفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من فساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاقترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. وفي التحذير من الاقترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصد بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه ويكذب بالصدق إذ جاءه. وهذا من فساد في الأرض. ويترتب عليه من فساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر في ذلك في حال أكثر في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله وقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله تعالى والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله تعالى وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن دبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسبب توحيد الله تعالى وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنته وبلاؤه وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك سببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى. وجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي. فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاغل الرسول عن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله وقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المستمر على كل خير. هذه الآيات فيها أن المنافقين من خصالهم عدم الرضا بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله والرغبة عن طاعة الله وطاعة رسوله. وهذا قد بين في آيات كثيرة كما قال جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والحكم لله جل وعلا فإذا ترك كترك طاعات الله جل وعلا عموما فساد في الأرض. والفساد في الأرض له جهة شرعية يعرفها أهل الشرع وله جهة دنيوية يعرفها الناس بطبائعهم. والجهة الشرعية هي أن كل من لم يطع الله جل وعلا ورسوله ولم يقر في الأرض التوحيد بأنواعه وينبذ الشرك بأنواعه ويقيم طاعة الله ورسوله في الحكم والتحاكم في جميع الأمور فإن الفساد يحصل. وبقدر امتثال العباد لهذه الأمور وتحقيقها في الأرض يكون صلاح أرضه. قد قال جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لأن الله أصلح الأرض ببعثة الرسل أصلح الأرض ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصلح الأرض بتجديد المصلحين لدين الناس وإرجاع الناس إلى طاعة الله جل وعلا، فإعادتهم إلى ما كانوا عليه من التفريط في طاعة الله ورسوله هذا إفساد في الأرض بعد إصلاحها، وكلما زاد البعد زاد الإفساد في الأرض. فالأرض الصالحة هي التي يكون فيها تحقيق حق الله جل وعلا، وهو التوحيد بأنواعه ونبذ الشرك بأنواعه. وكلما كانت الأرض أكثر تحقيقا للشهادتين كلما كانت أصلح، وإذا كانت صالحة فإن الله جل وعلا وعد أهلها بكل خير ويصرف عنهم الشر. وأما إذا كانوا بين هذا وهذا فيجتمع في الأرض صلاح من جهة وفساد من جهة، وهي لما غلب منها. ولهذا ينتج في آخر الأمر من ذلك إلى أن تكون الأرض دار إسلام أو دار كفر ودار شرك. فدار الإسلام وأرض الإسلام يتفاوت التزامها بالإسلام، فالأرض والمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين صلاحها ليس كحالها بعد ذلك. كلما كان الناس قائمون بأمر الله كلما كانت الأرض أصلح، وهذا ميزان دقيق يجب أن تزن به الأرض والأمور، وهو أنه كلما كان الصلاح أكثر الحب أكثر، وكلما كان فساد الأرض أكثر صار البغض أكثر. فيكون تكون دار الإسلام المحبوبة هي الدار التي تكون صالحة، والأرض التي تكون صالحة بتحقيق أصول الإسلام، تحقيق الشهادتين، إقرار التوحيد ونبذ الشرك وطاعة الله ورسوله. ثم إذا كانت الأرض ما يوجب الحب ويوجب البغض فإن المرء يجتمع في قلبه النظر للمحبة من جهة الصلاح الموجود، والنظر في بغض العصيان والفساد في الأرض، لأنه مأمور بمحبة ما يحب الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا يشمل الدعوة دعوة المنافقين إلى التحاكم إلى دين الله وعدم التحاكم إلى كبارهم ممن يحكمون بغير شرع الله. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض المعصية، لا تفسدوا في الأرض بالشرك، لا تفسدوا في الأرض بالتحاكم إلى غير شريعة الله قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا هذه القوانين هذه تناسب الأوضاع المعاصرة وتناسب حالة الناس وتناسب ما استجد، ونحن مصلحون نريد مصلحة الناس ونريد ما يصلحهم ونريد ما تستقيم به أحوالهم. وفي الحقيقة أن هذا الكلام هو كلام المنافقين السابقين، لأن الله جل وعلا قال لنا عن المنافقين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. والفساد والإفساد درجات يتنوع يزيد وينقص في حق الأرض في حق الناس وفي حق الولاة، فما بين صلاح زائد وما بين فساد زائد وما بين مجتمع هذا وهذا تارة ها هنا وتارة ها هنا وهكذا. فالحكم في هذه المسائل ينبغي أن يكون راجعا إلى النصوص وما قرره أهل العلم، ولا تؤخذ الصفات الإجمالية كما عليه بعض الناس أنهم يأخذون صفة من صفات المنافقين ويجعلونها عامة، فيجعلون الذي فيه نوع صلاح وفيه نوع فساد

كما يحكم به تتارب السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع له الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله وقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكم الله تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي من أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدين بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الهمز هنا كما ذكر همز إنكار، وعلى القاعدة أن الهمزة إذا أتت بعدها الفاء فإنها تكون الفاء عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها، فتقدير الكلام أيعلمون حكم الله جل وعلا بعد تنزيله وتفصيله، فحكم الجاهلية يبغون، يعلمون ذلك فيختارون حكم الجاهلية، وهذا فيه الإنكار على أولئك، وفيه أيضا التوبيخ لأولئك على هذا القول. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن من حكم بغير شرع الله فقد حكم إلى الجاهلية، والجاهلية منسوبة إلى الجهل، فإذا مهما ادعى أصحاب القوانين وأصحاب الأعراف من أهل البادية وأصحاب السلوم المختلفة، مهما ادعوا أنهم أهل علم وأهل بصر وأن هذا فيه الصلاح فهو جاهلية، وإن كان الحاكم به أو المشرع له يظن أن نفسه من أهل العلم، يعني أو ليس من أهل الجهل، فهو جاهل وحكمه حكم جاهل وحكم جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يحكمون بما يرون فنسب ذلك الحكم إليهم، فكل من عدل عن حكم الله وحكم رسوله إلى غيره فقد اختار حكم الجاهلية، وكذلك من حكم بذلك فقد حكم بحكم الجاهلية، ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى حكم الجاهلية. ولهذا نقول إن هذه القوانين المنتشرة اليوم في البلاد الإسلامية هذه جميعا من حكم الجاهلية، سواء كانت أخذت من القانون الأمريكي أو القانون الفرنسي أو القانون البريطاني، هذه كلها أحكام جاهلية، وهي كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى هي زبالة الأذهان والأفكار، لأنه لا يمكن أن يكون البشر يعلمون مصلحة البشر، ولهذا تجد أن أولئك يغيرون فيها ويبدلون بحسب ما يرون من مصالح الناس. أما حكم الله جل وعلا فهو ثابت، لأنه حكم ممن يعلم حال العباد منذ خلقهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا هذه الحكومات التي تحكم بالقوانين هي حكومات تحكم بحكم الجاهلية، فهي حكومات جاهلية، لأن كل من كان الحكم بالقانون في أرضه غالبا ظاهرا فإن حكمه يكون حكما جاهليا، قد سئل جد رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم عن الحكم بالقانون، متى تكون الدار أو متى يكون كفرا أو تكون الدار فيه ليست بدار الإسلام، فيحضرني من كلامه أنه قال إذا كان ظاهرا فاشيا، يعني إذا كان ظاهرا وكان فاشيا، ظاهر بين محاكمه معروفة يراها الناس، وظاهر يتسامع الناس به ومن كانت له خصومة فيذهب إليه، وكان فاشيا كثيرا في كل مكان وفي أكثر الأحكام، فإن الدار بذلك تكون دار كفر، وذلك لأن الحكم يكون حكما جاهليا، وتكون الدار هنا دار حكومة جاهلية، لأن حكم الله جل وعلا واجب الإنفاذ، وحكم غيره حكم جاهلية مهما دعي أن فيه العلم أو فيه الصلاح، لأنه لا يدعي الصلاح في أحكام غير الله إلا المنافقون. لهذا قول الله جل وعلا هنا أفحكم الجاهلية يبغون، هذا حكم على أن غير حكم الله هو حكم جاهلية. ثم قال سبحانه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، من أحسن من الله حكما؟ لا أحد، لأن الله هو الذي خلق الخلق وهو الذي يدري مصالحه، والعباد إنما يريدون من التحاكم أن يحكموا بالعدل، والعدل الذي يعلمه من خلقه، لأنه هو الذي أعطاهم هذه الأشياء التي يتقلبون فيها، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وما يز بينهم، وجعل فقيرا وغنيا، وجعل شريفا ووضيعا، ونوع بينهم، فحكمه هو العدل، وأما حكم غيره فلا بد أن يكون فيه جاهلية، بل هو حكم الجاهلية كما أخبر الله جل وعلا به. فإذا في قوله تعالى هنا أفحكم الجاهلية يبغون، فيه إنكار لكل من عدل عن حكم الله وابتغى حكم غيره، ومن ابتغى حكم غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية، والإسلام خلص الله جل وعلا به الناس من الجاهلية. إذن هذه الآيات السابقة كلها فيها الأمر بحكم الله جل وعلا وبالتحاكم إليه، والأمر بطاعة الله بالحكم والتحاكم، وبأن لا يذهب إلى غير الكتاب والسنة، وأن الواجب أن يحكم العباد بالكتاب والسنة. وأما الحكم بكلام أهل العلم وكلام الفقهاء ونصوص الفقهاء في كتبهم، فهذا حكم راجع إلى حكم الكتاب والسنة، وذلك لأنها أحكام مستنبطة من الكتاب والسنة. فلو أخذ القاضي بحكم مذكور في كتاب من الكتب الفقهية التي يعتمدها القضاة، فهذا ليس حكما جاهليا كما يقوله بعض الغلاة، وإنما هو حكم راجع إلى حكم الله وحكم رسوله، إلا إذا كان هذا الحكم قد ظهرت الحجة في إبطاله، وأنه كان محض رأي وليس عليه حجة البتة، وليس لصاحبه تأويل في اختياره ذلك الحكم، فإنه يكون ليس حكما منسوبا إلى الكتاب والسنة، ولكنه منسوب للعالم الذي اختاره وقال به. قوله وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله تعالى حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح فضل بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة. نصر نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك الحجة بإسناد الحجة على تارك المحجة في كتاب الحجة على تارك المحجة. كتاب غير موجود، كتاب ما وجد. اللي هي ما جئنا لنفسد في الأرض. ما وش الآية؟ قوله تعالى فخذ الناشدين بيده هناك تبلو في نفسه هناك تبلو في نفسه ما أسلفت هناك تبلو كل نفس ما أسلفت عندك ما كسبت بس هناك هناك تبلو خطم الطائف ورد لي لما أولم الحق نفاك بالحق لا أجل يكون عندك النسخة أنت عندك بعد في غلط فيها أنت عندك اللي في قوله ما جئنا لنفسد في الأرض عندك ما قد جئنا لنفسد في الأرض شوف أرجع الأغلاط المطبعية كثيرة بعد رح هذه شوف عندك هنا ثم أذن لا قول قالوا تالله لقد علمتم ما قد جئنا لنفسد في الأرض ما جئنا لنفسد ما قد عندك قد بعد؟ لا ما رأى بس إيه يعني فيه الأخطاء تنتبه لها في أكثر الطبعات طبعات الفتح فيها أغلى بين مكثر ومقل هو كتاب الحجة على تارك المحجة ذكرت لكم أنه ليس موجودا وإنما موجود مختصر قد طبع المختصر و نعم هو يختصر هو كتاب الحجة مشهور على تارك المحجة أو سلوك طريق المحجة وقوله رويناه هذه كلمة يستعملها ابن الصلاح والنووي ومن بعده إذا ذكروا الكتاب فيقولون رويناه إذا ذكروا الحديث وإذا ذكروا الكتاب قلوا رويناه في كتاب كذا أو رويناه في كتاب البخاري رويناه في كتاب مسلم قال رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون بإسناده النبي صلى الله عليه وسلم ولو من طريق أحد الكتب أما إذا ذكر الكتاب فيضبط بقولهم رويناه كما ضبط في مقدمة ابن الصلاح ربطا بالشكل وعليها الشراح فإذا رويناه لها معنى ورويناه لها معنى آخر رويناه يعني نحن ورويناه يعني روى مشايخنا لنا ذلك في كتاب الحجة رويناه في كتاب الحجة يعني رواه مشايخنا لنا في كتاب الحجة على تارك نعم أنا ما أعرف أنه موجود لكن المختصر موجود شفت المختصر تعرفون أظن مختصر مطبوع موجود اللي هو مختصر ولا الأصل؟ المختصر يا الأصل ما نعرف أنا سبق أني بحثت عنه طويلا بس ما لقيت موجود المختصر موجود هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف رحمه الله تعالى عن النووي ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح البخاري وشاهدوا في القرآن عندك أبو بكر بن عاصم ولا ابن أبي عاصم إيش طيب وش اللي بعدها كمل والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار وشاهدوا في القرآن قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وقول الله تعالى هذه طريقة عند أهل العلم المتقدمين كثيرة وهي أنه إذا كان الحديث جاء في معنى آية فإنهم يصححونه ولو كان في إسناده من هو ضعيف أو من هو مختلف أو من هو صدوق وقد نص ابن جرير في التفسير على هذا فصحح أخبارا قال لأنها في معنى الآية إذا كان الحديث في معنى الآية فإنه يصح لكن أحيانا صنعة المحدث تقضي بأنه لا يصحح إلا ما صح مجردا عن النظر إلى غيره وهذا ليس بجيد لأن أعظم الشواهد للحديث الآية فإذا كانت الآية شاهدة للحديث فيكون الحديث صحيحا لأنك تجعل الحديث صحيحا ب رواية أخرى وبرواية أخرى تنقله من الضعيف إلى الحسن كغيره و

فيما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما يكره الله كراهة تجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. ومن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب في قلبه ما يحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب لقلبه ما يحب الله ورسوله، ويكره ما يكره الله ورسوله، فيرضى ما يرضى الله به ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكره الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوده والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل محبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشر، ولهذا سمي أهل الأهواء أو أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة رسوله، إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، تجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم. قوله: وقال الشعبي رحمه الله تعالى: هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن، هذه تكثر في النصوص، ويراد منها هنا نفي كمال الإيمان، لأن الإيمان له كمال وله حد أدنى، أما الحد الأدنى منه فهو الذي يصح به الإسلام، فكل أحد ما دام أنه يصدق عليه اسم الإسلام وأنه مسلم فمعه من الإيمان ما يصحح به ذلك الإسلام، وهو اعتقاده أو إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وكمال الإيمان هو نهايته، يعني الإيمان المطلق، فلا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول. فمن كان هواه ومحبته في كل مسألة من مسائل حياته وفي كل أمر من أموره ينظر فيه إلى محبة وينظر فيه إلى أن يكون تابعا لما جاء به الرسول فقد كمل الإيمان وكمل إيمانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير. كمال الإيمان يعني من جهة الطاعة، لكن قد يأتي ما يجعله ناقصا بذنب آخر، ولكن إذا خالف فصار في بعض المسائل هواه في غير طاعة الله تغلبه نفسه فيفضل غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يختار المعصية، يختار التفريط في الواجب، فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. والإيمان عند أهل السنة كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى قال: وقول وعمل ونية. وذلك أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فأهل السنة أثبتوا هذه الأمور الخمسة، المرجئة جعل منهم طائفة الإيمان هو تصديق فقط، وهو مذهب الأشعرية، يعني تصديق بالقلب، ومنهم من جعله تصديق مع اعتقاد، يعني تصديق بالقلب الذي هو الاعتقاد مع قول اللسان، كما هو كلام مرجئة الفقهاء أبي حنيفة ومن نحوه. ومنهم الكرامية الذين اكتفوا بالقول فقط، وهؤلاء ليسوا من المرجئة لكن اكتفوا بالقول فقط. ومنهم من قال الإيمان هو المعرفة كالجهمية، ومنهم من قال، يعني من الناس من قال الإيمان قول واعتقاد وأما العمل فمن لوازم الإيمان وليس من مسماه، وهذا نوع من الإرجاء. أما الزيادة والنقصان فمن أهل السنة من قال بهما جميعا، وهذا هو المعروف عن أهل السنة، ومنهم من قال يزيد ولا ينقص. والصواب في ذلك أن الإيمان الذي دلت عليه النصوص هو ما جمع هذه النونات الخمس جميعا، فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قوله هنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيها دلالة على أن الإيمان ينقص، وعلى أن الأعمال معتبرة للإيمان، وعلى أن الطاعة أيضا من الإيمان. وذكر أن مناسبة هذا الحديث للباب أن من كان هواه في الحكم والتحاكم إلى غير شريعة الله فإنه ينفع عنه الإيمان ولا يؤمن، قد ينفع عنه أصل الإيمان وقد ينفع عنه كمال الإيمان بحسب حاله على التفصيل السابق. وقوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى ما يختاره المرء ويرغب فيه في أموره كلها، فدل ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوع، فيكون كاملا في بعض الناس ناقصا في البعض الآخر، وأكثر الخلق يعني أكثر المسلمين إيمانهم ناقص، وربما كان إيمانهم ناقص جدا. ونفي كمال الإيمان لا يراد منه نفي ما مقاربة نفي مقاربة الكمال، ولكن قد يكون نفي لأكثر الإيمان. إذا قال أهل العلم هذا فيه نفي لكمال الإيمان، لا يعني أنه نفي لمقاربة الكمال، بل قد يكون نفيا لأكثر الإيمان. ولهذا في حديث الزاني والسارق والذي يشرب الخمر قال فيهم عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فحين الزنا ينفى عنه اسم الإيمان، فلا يزني وهو مؤمن بالله جل وعلا لكنه مسلم، وهذا لمن غلبته شهوته. قال بعض أهل العلم فمن كان مديما بالرغبة والرضا بهذه المعصية بالزنا أو بشرب الخمر أو السرقة مديما لذلك فإنه ينفى عنه اسم الإيمان ويكون مسلما، وذلك لأنه يعود الإيمان إلى العاصي إذا كانت شهوته غلبته في غير طاعة الله، غلبته في المعصية. أما إذا كان دائما على هذه الحال كالمدمن ونحو ذلك فإنه عند كثير من أهل العلم ينفع عنه اسم الإيمان ويبقى معه اسم الإسلام، ويكون معه ما يصحح به الإسلام من الإيمان، يعني الحد الأدنى، لكن الحد الأدنى لا يعني أن يسمى بذلك. لهذا عند المقارنة بين الإسلام والإيمان، أما عند الإطلاق العام فنقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولو كان مصرا مداوما عليها. ولهذا قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذلك لأن اسم الإسلام غير اسم الإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسر في حديث آخر رواه الإمام أحمد أنه يكون على رأسه كالظلة، فإذا نزع عاوده، يعني رجع الإيمان إليه، لأنه حين الزنا يكون إيمانه بالله وباليوم الآخر، يكون ذلك ليس معه إلا الحد الأضعف، فأتت الشهوة وأبعدت أو رفعت معظم ذلك الإيمان، وما بقي معه إلا ما يصحح به إسلامه ويبقيه في دائرة الإسلام. فإذا نزع المؤمن يراجع نفسه ويعلم أنه عاصي فيرجع إليه الإيمان. وهذا بخلاف الممارس لذلك الدائم عليه، المدمن للشرب، المدمن للزنا، الذي يرضى بذلك ويسره بذلك، يسره ذلك، فإنه يسلب عنه اسم الإيمان ويبقى عنه، يبقى عليه اسم الإسلام ما لم يستحل تلك الأمور، فينفع عنه اسم الإسلام أصلا لأنه يكون مرتدا بذلك. سؤال متعلق بذلك جاء، وهو قول السائل: ما معنى قول العلماء مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ هذه عبارة تكثر في كلام أهل العلم، ومطلق الشيء أدناه، والشيء المطلق الكامل. فإذا قال الإيمان المطلق يعني الكامل، ومطلق الشيء أدناه، نقول الإسلام المطلق يعني بجميع شرائعه، ومطلق الإسلام يعني أقل. كذلك نقول الكفر المطلق يعني الذي استغرقت فيه أنواع الكفر، يعني أو الكفر الأكبر كامل، ومطلق الكفر يعني أدناه، قد يكون الكفر الأصغر أو كفر نعمة أو كفر لفظ إلى آخره، يعني كفر لفظ من جهة النعمة وكفر الأصغر. فإذا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق أن مطلق الإيمان هو أقله، والإيمان المطلق هو كماله، هو الكامل. جاء سؤال متصل بالكلام أيضا السابق، يقول: هل الدعوة إلى فقه الواقع وإلى التفقه في السياسة هل يعتبر من الإفساد في الأرض؟ والجواب أن فقه الواقع وقول به والتفقه في السياسة ونحو ذلك ينقسم إلى مأذون به شرعا وما ليس بمأذون به شرعا. فالمأذون به شرعا وهو الحد الذي يحتاجه أهل العلم من فقه الواقع، ويحتاجه أهل العلم من تفقه في السياسة، هذا مما يتم الواجب به، لأن معرفة الأحكام الشرعية، وهذا الكلام مبني على تفسيرنا لمعنى فقه الواقع، معرفة الأحكام الشرعية مبنية على معرفة الأحوال، وهذه الأحوال لا بد من معرفتها للحكم. فأهل العلم لا يحكمون في مسألة حتى يعلموا واقعها المؤثرة في الحكم، لأن الواقع كما ذكرت مرارا قسمان: منه واقع مؤثر في الأحكام الشرعية، ومنه واقع لا يؤثر في الأحكام الشرعية. فإذا علم أو لم يعلم كان العلم به والجهالة ليس مؤثرا في الأحكام الشرعية. فالدعوة إلى فقه الواقع والتفقه في السياسة على ما يؤذن به شرعا من ذلك لفهم أهل العلم لذلك، هذا أمر مطلوب شرعا. وأما إذا لم يكن على ذلك وكان من دعوة الناس عموما، العالم والجاهل والذكي والبليد ومن لم يعلم دينه ومن علم دينه، يدعون جميعا إلى التفقه في السياسة أو إلى فقه الواقع، نقول هذا غلط ومجانب لطريقة أهل العلم وما يجب في تربية الناس، لأن الناس يحتاجون إلى العلم بالله بأسمائه وصفاته وبما ينجيهم يوم القيامة. وأما هذه الأشياء فإن أهل العلم هم الذين يحتاجونها، أما عامة الناس فلا يحتاجونها، وليس للمسألة صلة